بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، كان الكلام في الدرس السابق على المدرج. ما هو المدرج؟ ذكاء عاصم، ما هو المدرج؟ ارفع صوتك. يعني عموما ما كان فيه زيادة ليست منه، ثم ينقسم إلى قسمين يا عم يوسف. مدرج في الإسناد ومدرج في المتن. عندك يا ياسين، مدرج الإسناد ذكرنا في الدرس السابق أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، تذكر القسم الأول؟ عبد الرحمن، يعني أن يروى الحديث بأسانيد مختلفة، فيرويه عنهم راو واحد يجمع أسانيدهم على إسناد واحد دون أن يبين الاختلاف، دون أن يبين الاختلاف. القسم الثاني يا حميد، يعني أن يروى الحديث بإسنادين مختلفين ومتنين مختلفين، فيرويهما، يروي المتنين راو واحد يدرج من هذا المتن في هذا المتن. نعم، يكون عند الراوي متنان مختلفان بسندين مختلفين، فيجمع المتنين على سند واحد. مر معنا مثال هذا: لا تباغضوا ولا تحسدوا ولا تنافسوا، هذا حديث أنس وحديث أبي هريرة، إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا. فهنا هذه اللفظة التي هي ولا تنافسوا أدرجها ابن أبي مريم من حديث أبي هريرة في حديث أنس. القسم الثالث، أحسن، أن يكون الحديث عند راو بسندين، يعني الحديث واحد، المتن واحد، بخلاف هذا القسم الذي مضى متنان، لكن هذا متن واحد، لكن ما سمع المتن كله بسند واحد، سمع جزءا من المتن بسند وجزءا منه بسند آخر، فيدرج هذا يعني المتن الآخر أو الطرف الآخر على السند الأول. طيب، مدرج المتن يا أبا صقر أيضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. مدرج المتن، هو بارك الله فيك، يعني بس يحتاج في أول المتن، مدرج في أول المتن، ومدرج في وسط المتن، ومدرج في آخر المتن. نعم، هو هذا، ما لو بينها ما بقي إدراج. نعم، لكن أقسامه هذه الثلاث الأقسام، في أول المتن، في وسطه، وفي آخره. عندك يا إبراهيم، يعرف الإدراج بأمور، منها يعني التنصيص من الراوي، كقول ابن مسعود: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا الأخرى. طيب، الثاني استحالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، كحديث أبي هريرة للعبد المملوك أجران: لولا الحج والجهاد بر أمي لتمنيت أن أموت وأنا عبد مملوك. فهذا يستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن أمه لم تكن موجودة، ولأنه صلى الله عليه وسلم لا يؤثر عبودية المخلوق على العبودية للمخلوق على العبودية للخالق. وأيضا عندما عندك جلال مما يعرف به الإدراج، ذكروا الآن أمرين: التنصيص من الراوي واستحالة النبي صلى الله عليه وسلم قال. ها؟ نعم، يعني وروده مبينا في رواية أخرى، وروده مبينا في رواية أخرى تبين القدر المدرج، وهذا أمر رابع وهو التنصيص من إمام من الأئمة. كلام الصحابي يعتبر في حكم، يعني إذا زاد على كلام النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فهو مدرج. قال رحمه الله تعالى: وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. هذا النوع 27 من أنواع علوم الحديث المذكورة في هذه المنظومة، وهو الحديث المدبج. والمدبج في اللغة المزين والمحسن، مأخوذ من ديباجتي الوجه، من ديباجتي الوجه. فقيل أن المدبج سمي بهذا تشبيها له بديباجتي الوجه لاستوائهما، هذه الديباجة وهذه الأخرى، يقول لاستوائهما. فالقرينان مستويان، ومع ذلك كل واحد منهما يروي عن الآخر. وقيل سمي بذلك لحسنه، يعني لأن هذا شيء حسن أن كل راو يروي عن قرينه، كل راو يروي عن أخيه. والمدبج في اصطلاح علماء الحديث عرفه الناظم بقوله: وما روى كل قرين عن أخيه مدبج. فعلى هذا يكون التعريف هو رواية الأقران بعضهم عن بعض، أو كل واحد منهما عن الآخر، أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر. مثلا الإمام مالك والإمام الليث بن سعد هما قرينان. ما معنى القرين؟ القرين هو أو القرناء هم من استووا في السن والإسناد غالبا، يقول العراقي: والقرناء من استووا في السند والسن غالبا، يعني السن هذا شيء غالب، وإلا قد يكون أحدهم أكبر من الآخر، لكن الاستواء في الإسناد. بمعنى كيف استواء في الإسناد؟ أن يكون القرينان مشتركا، أن يكون القرينان مشتركين في أكثر المشايخ، في أكثر المشايخ، فيسمى هؤلاء قرناء حتى وإن تفاوتوا في الأعمار، لكن الغالب إيش؟ أنهم يكونون متقاربين في الأعمار. فإذا روى كل قرين عن الآخر فهذا يسمى مدبج. فالليث قرين مالك، عاش في زمان واحد، أخذ عن مشايخهما في الغالب متحدين أو متحدون، مشايخهما في الغالب متحدون، فروى مالك عن الليث وروى الليث عن مالك، روى كل قرين عن أخيه، فهذا يسمى مدبج. رواية مالك عن الليث والليث عن مالك يسمى مدبج. فإذا روى أحد القرينين عن الآخر ولم يروي الآخر عنه فيسمى هذا رواية الأقران، يسمى رواية الأقران، فلا يقال مدبج إلا إذا كان كل قرين روى عن الآخر. أما إذا انفرد أحدهما بالرواية عن الآخر ولم يروي الآخر عنه فهذا يسمى مدبج. ومثال ذلك في الصحابة عائشة وأبو هريرة رضي الله عنهما. عائشة روت عن أبي هريرة وأبو هريرة روت عن عائشة، فهذا أيضا يسمى مدبج، هذا يسمى مدبج. قال: وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. وهكذا رواية الإمام أحمد عن علي بن المديني، وعلي بن المديني عن أحمد، هذا أيضا يسمى مدبجا. وفائدة معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث ألا يتوهم الناظر في الإسناد أن ذكر أحد القرينين خطأ. عندما يقول الليث عن مالك يقول: لا، هذا خطأ، مالك قرين الليث زميله، كيف يروي عنه؟ زيادة الليث هنا خطأ، زيادة الليث هنا خطأ. يقال له: لا، هذا من رواية الأقران، أو هذا من المدبج، فإن مالك كان يروي عن الليث والليث يروي عن مالك، الزميل روى عن زميله. نعم، ألا يتوهم أن هناك زيادة في الإسناد، أو أن ذكر هذا القرين زيادة في الإسناد، وأن ذكره خطأ، أن ذكره خطأ. وأيضا ذكر بعض العلماء فائدة أخرى، يعني قال: قد يظن بعضهم أنها سقطت واو العطف، أنها سقطت واو العطف، فمثلا حدثنا مالك قال حدثنا الليث، يقول: لا، صاب وحدثنا الليث، يعني أن التلميذ يروي عن مالك وعن الليث. نعم، فهذا أيضا يظن أن وجود الليث صحيح، لكن سقطت كلمة واو أو حرف العطف، سقط حرف العطف، وأن الصواب حدثنا مالك والليث وحدثنا الليث. وهذا يعني أيضا من فائدة معرفة المدبج. واعتنى العلماء بذكر بالتصنيف في هذا النوع، ذكروا أن الإمام الدارقطني رحمه الله ألف فيه كتابا، وهو أول من سمى المدبج بهذا. الإمام الدارقطني رحمه الله أول من سمى هذا النوع من الرواية بالمدبج في كتابه المذكور. هناك نوع لطيف من هذا، من هذا القبيل، وهو أن يروي كل واحد من القرينين عن الآخر بواسطة. وذكروا مثالا لهذا رواية مالك عن يزيد بن الليث عن يزيد بن الهادي عن الليث، ورواية الليث عن يزيد بن الهادي عن مالك. فقالوا: لا يشترط أن يكون رواية كل قرين عن الآخر مباشرة، بل حتى لو روى كل واحد منهم على الآخر بواسطة فهو إيش؟ من رواية الأقران، كل واحد منهم على الآخر مباشرة أو بواسطة، كل واحد منهم على الآخر مباشرة أو بواسطة. ثم هذا المدبج يعني لا يشترط فيه صحة ولا ضعف، يعني لا يلزم من كونه مدبجا أن يكون صحيحا أو ضعيفا، وإنما يحكم عليه بحسب إسناده. ثم قال الناظم رحمه الله: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. هذا النوع 28 من أنواع علوم الحديث، وهو المتفق والمفترق. والمتفق لغة اسم فاعل من الاتفاق، والمفترق اسم فاعل من الافتراق. وأما تعريف هذا النوع وهو نوع واحد، لا تظن أنهما نوع، أنهما نوعين، متفق نوع ومفترق نوع، لا، هذان اسمان لمسمى واحد، لنوع واحد، متفق مفترق، يعني وصفان لشيء واحد، وصفان لشيء واحد، كما تقول في شخص: هذا أبيض طويل، لا يفهم أنك أردت بذلك شخصين، شخص واحد اجتمعت فيه الصفتان، وهذا أيضا نوع واحد اجتمعت فيه الصفتان، وسيتضح هذا من التعريف الاصطلاحي. فالمتفق والمفترق اصطلاحا هو أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا خطا ولفظا، وتختلف أشخاصهم أو تفترق أشخاصهم. أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا وتختلف أو تفترق أشخاصهم. فسمي متفقا نظرا إلى اللفظ، وسمي مفترقا نظرا إلى الشخص. واضح؟ فمثلا محمد بن عبد الله ومحمد بن عبد الله اتفقا في الاسم، إلا أن ذاك أنصاري وذاك مدني وذاك بغدادي، هذا أنصاري وهذا مكي، فاتفق الاسمان وافترق الشخصان فسمي متفقا مفترقا. وقد قسم بعض العلماء المتفق والمفترق إلى أقسام، وذلك بحسب الاتفاق والافتراق. فمن ذلك ما يتفق فيه الاسم واسم الأب، الاسم واسم الأب، مثل خليل بن أحمد، ذكروا أن في الرواة ستة ممن يقال له أو ممن يسمى الخليل بن أحمد. ونوع ثاني أو قسم ثاني أن تتفق الأسماء وأسماء الآباء والأجداد، الأسماء وأسماء الآباء والأجداد. وهذا له أمثلة، ومن أمثلته أحمد بن جعفر ابن حمدان، فذكر العلماء أن هناك أربعة من الرواة كانوا في عصر واحد ممن يسمى بهذا الاسم، أحمد ابن جعفر ابن حمدان، اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأسماء أجدادهم. ومن ذلك أيضا أن تتفق الكنية والنسبة، مثل أبو عمران الجودي، شخصان يكنيان بهذا ونسبتهما واحدة، أبو عمران الجوني. وأيضا من ذلك أن تتفق الاسم، أن يتفق الاسم وكنية الأب، مثل صالح بن أبي صالح مثلا، جماعة ممن يسمى بهذا الاسم اتفق الاسم وكنية الأب، صالح بن أبي صالح. وقد يحصل الاشتراك في الاسم فقط أو الكنية فقط، مثلا عبد الله، لو قيل في الصحابة عن عبد الله، عندنا ممن اشتهر بهذا مجموعة، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، هؤلاء من أشهر من يسمى بعبد الله في الصحابة. فاحتاج العلماء، احتاج العلماء أن يذكروا ضابطا لكل واحد، بحيث لو جاء عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم يتميز، من عبد الله هذا، من المراد، هل ابن مسعود أو ابن الزبير أو ابن عمرو أو ابن عباس أو ابن عمر أو غيرهم. فقالوا إذا قيل عبد الله بمكة فهو ابن الزبير، وإذا قيل عبد الله بالمدينة فهو ابن عمر، وإذا قيل عبد الله بالكوفة، يعني كيف يعرف أنه بالكوفة بمكة؟ بحسب الرواة، هذا الراوي مكي، هذا الراوي مدني. فإذا قيل عن عبد الله وهو من أهل عن والراوي عنه من أهل مكة، فالمقصود به ابن الزبير، أو بالمدينة فهو ابن عمر، أو بالكوفة فهو ابن مسعود، أو بالبصرة فهو عبد الله بن عباس. نعم. وقد يتميز هذا بالرواة غالبا، يتميز هذا بالرواة غالبا، اشتهر مجموعة من الرواة عن ابن مسعود، وهناك تلاميذ معروفين لابن عباس وابن عمر وابن عامر وابن الزبير. فالعلماء يعرفون هذا، أن أرواه عن عبد الله الفلاني فلان فلان فلان وعن عبد الله بن مسعود كذا وكذا وهكذا. أي نعم. المقصود أن هذا هو المتفق المفترق، ومعرفة هذا النوع مهم جدا، مهم جدا. لماذا؟ لأنه قد يشتبه فلان بفلان، وتزداد المشكلة فيما إذا كان أحدهما مقبول الحديث والآخر مردود الحديث، هذا ثقة وهذا ضعيف، هنا تزداد المشكلة، فقد تصحح حديثا ضعيفا وقد تضعف حديثا صحيحا إذا لم تميز بين فلان وفلان. تعرف فلان الضعيف، رأيت حديثا صحيحا وفي سنده فلان، خلاص هذا الحديث ضعيف في سنده فلان بن فلان، معروف أنه ضعيف، وما علمت أنه فلان الآخر الذي هو الثقة. فكان معرفة هذا النوع من الأهمية بمكان للتمييز بين الرواة فلان وفلان، لا سيما الضعفاء. وربما استعمل المدلسون استغل المدلسون هذا النوع للتدليس، كما كان يفعل بقية أو الوليد بن مسلم في روايته عن الأوزاعي. الأوزاعي ما اسمه؟ عبد الرحمن بن عمرو، اسمه عبد الرحمن بن عمرو. وهناك راو آخر اسمه عبد الرحمن بن عمرو ضعيف، فكان الوليد بن مسلم يقول عن عبد الرحمن بن عمرو نعم، والمقصود به ذاك الضعيف. فالذي ينظر يقول الوليد بن مسلم مشهور برواية عن الأوزاعي اسمه عبد الرحمن بن عمرو، الحديث صحيح، الحديث صحيح، وما علم أنه يقصد عبد الرحمن بن عمرو الضعيف. فلهذا يعني يتنبه لمثل هذا، ومعرفة هذا النوع من الأهمية بمكان. وللإمام الخطيب البغدادي رحمه الله كتاب في هذا الباب سماه المتفق والمفترق، وذكر الحافظ بن حجر أنه لخصه وزاد عليه أشياء. يعني هو مدلس، حكم روايته حكم رواية المدلسين، ما صرح فيه بالتحديث قبل، وما لم يصرح فيه أو كان من هذا القبيل يتوقف فيه حتى يتبين من هو، من هذا الراوي الذي يقصده. قال: مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخشى الغلط. هذا النوع 29 من أنواع علوم الحديث، وهو كالنوع الذي قبله، يعني وصفان لمسمى واحد أو لنوع واحد، المؤتلف والمختلف. والمؤتلف اسم فاعل من الائتلاف بمعنى الاجتماع والتلاقي، والمختلف اسم فاعل من الاختلاف ضد الاتفاق. وأما اصطلاحا فعرفه العلماء بأنه أن تتفق أو ما اتفقت فيه الأسماء خطا واختلفت نطقا، ولهذا سمي مؤتلفا مختلفا، ائتلفت في الخط واختلفت في النطق، سواء كان ذلك بسبب النقط أو الشكل، كان بسبب النقط أو الشكل، مثل سلام وسلام، عمارة وعمارة. يوجد في الرواة من يسمى عمارة بالضم، ويوجد فيه من يسمى عمارة. حرام حميد وحميد كذلك. هذا بالنسبة للشكل. وأما بالنسبة للنقط فمثل حزام وحرام، حزام وحرام، يعني الهيئة هيئة الحروف، والفارق النقط فقط. عباس وعباس، بشر ويسر، نعم بشر ويسر وبسر كلها، أو يسر أبي اليسر، نعم. وهذا النوع كما سمعتم نوع مهم جدا، معرفته مهم جدا، لأن الاسم قد يصحف، يقع التصحيف في هذا كثيرا، لا سيما في أسماء الرواة. المؤتلف والمختلف قد يقع في الأسماء وقد يقع في المتون، يعني تشتبه كلمة بكلمة، لكن قالوا في المتون يقرأ ما قبله ما بعد فيفهم غالبا، لكن في الأسماء ما تستطيع أن تعرف. فلهذا اعتنى العلماء بضبط الأسماء اعتناء كبيرا، وربما وضعوا ضوابط لما استطاعوا أن يضبطوا، مثلا حزام وحرام، قالوا إذا كان الاسم قرشي فهو حزام، وإذا كان الاسم مدني، إذا كان الرجل من الأنصار فهو حرام. قال العراقي رحمه الله: في قريش أبدا حزام، وافتح في الأنصار برا حرام. نعم، فيقولون قريش تسمي حزام، والأنصار المدينة وكذا يسمون حراما، فإذا وجدت الراوي قرشي فهو حزام، سواء في اسمه اسم أبي اسم جده أو في الأنصار فحرام. نعم، وعلى كل بعض هذه الأسماء لها ضوابط، لكن أكثرها يقول العلماء لا ضابط لها، وإنما تحفظ حفظا، تحفظ حفظا. وربما اختلف العلماء في اسم ما، لكن الاختلاف لا يضر، مثلا محمد بن سلام أو ابن سلام، اختلف العلماء في ضبط لامه، لكن الاختلاف لا يضر، اختلاف لا يضر، وإنما يأتي الضرر فيما إذا اشتبه اسم باسم آخر، لا سيما إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف، هل هو عياش أو عباس، هل هو حزام أو حرام، ونحو ذلك مما يعني يترتب عليه تصحيح حديث أو ضعيف. من العلماء من ألف كتبا في هذا، ومن أشهرها كتاب ابن ماكولة رحمة الله تعالى عليه، فإنه يعني اعتنى بضبط هذا النوع في كتابه الإكمال عناية كبيرة، وكان أول من صنف فيه فيما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أبو أحمد العسكري رحمه الله، ثم الحافظ عبد الغني بن سعيد رحمه الله، فإنه صنف كتابا سماه مشتبه النسبة، والدارقطني رحمه الله أيضا ألف كتابا في ذلك، والخطيب رحمه الله ذيل عليه، وجاء بعد ذلك ابن ماكولة رحمه الله فجمع كتابه وأوعب، وهو كتاب حافل وقيم في هذا ومطبوع، اسمه الإكمال، الإكمال. واستدرك عليه آخرون ممن جاءوا بعده، وكم ترك الأول للآخر، المستدرك سيستدرك ويجد أشياء كثيرة، وقد وجدت عدة كتب بعده رحمة الله عليه يعني استدراكا عليه، وطبع كثير من ذلك. والحافظ ابن حجر رحمه الله له كتاب تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، يعني جعل الكتب السابقة أمامه ولخص منها وهذب وجمع المهمة من ذلك في هذا الكتاب القيم الذي طبع أيضا في 4 مجلدات، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه. لا خلاص. نعم، المقصود هذا النوع من أنواع علوم الحديث مهم جدا، وهناك من ألف كتبا خاصة ببعض الكتب كالصحيحين مثلا، هناك من ألف كتبا في ضبط الأسماء فيها، والموطأ مثلا هناك عدة كتب فيها حول رجاله، إضافة إلى كتب التراجم، فغالبا ما يعتني المترجمون يعتنون بضبط الأسماء في كتب التراجم وبيان يعني ما يميز هذا الاسم عن غيره، والله أعلم. إن شاء الله نختم الدرس في يوم غد بإذن الله عز وجل، وبعد ذلك اليوم الذي بعده يتم تسميع المنظومة كاملة مع الاختبار. اختبار نعم في أوراق للمنظومة كاملة إن شاء الله، فكونوا على استعداد. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.